بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أما صفة الغسل الكامل، الغسل الكامل يعني الغسل الذي يشتمل على الواجبات والمستحبات، فنذكرها أولا على سبيل الاختصار ثم نبينها واحدا واحدا. فإذا أراد الرجل أن يغتسل من الجنابة فإنه ينوي الغسل من الجنابة أو الغسل استباحة أمر لا يستباح إلا بالغسل كقراءة القرآن وجلوس في المسجد وغير ذلك. فالنية أولا، أول شيء النية كما ذكرنا، يقدم النية على الفعل حتى تشمل النية كل ما يأتي من الأفعال، وتكون النية قبل الشروع طبعا في الله. فينوي الغسل من الجنابة أو رفع الحدث الأكبر أو غسل الجمعة كما سنبين. فينوي الغسل أولا حسب السبب، ثم يسمي الله تعالى، ثم يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه من الأذى، ثم بعد ذلك يغسل يديه أو يدلكهما في الأرض، ممكن يستعاض عنها الآن مثلا بالصابون أو شيء من هذا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه العشرة في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده ويمر يديه على ما خضر عليه من بدنه، ثم يتحول عن مكانه، ثم يغسل قدميه. هذا هو الغسل الكامل المشتمل على الواجبات والمستحبات. فبالنسبة أولا للتسمية، يسمي الله تعالى، ذكرنا من قبل موضع أولا ينوي الغسل من الجنابة كما ذكرنا، أو يغتسل استباحة أمر لا يستباح إلا بالغسل، أو يغتسل مثلا لغسل الجمعة أو رفع الحدث الأكبر حسب العمل الذي المقتضي يعني. لكن إذا وقع إنسان غطس في الماء ولم ينوي الغسل أو اغتسل للتبرد، هذا لا يكون قربة ولا عبادة ولا يرتفع حدثه بالاتفاق. يعني واحد أتى بكل هذه الأعمال سنن والواجبات ما عدا النية، هل يصح؟ هل يرتفع حدثه؟ لا يرتفع، إذن لابد من النية. ثانيا التسمية، يسمي الله تبارك وتعالى بأن يقول بعد النية، يقول بسم الله، وهي النية هنا أو التسمية هنا كالوضوء، تجب مع الذكر بالضم كما شاء الله، تجب مع الذكر وتسقط مع السهو والجهل. ثالثا يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، لحديث ميمونة ثم غسل كفيه مرتين أو ثلاثا كما في الوضوء. لكن هنا الحقيقة سنية غسل اليدين قبل الدخول في الإناء أوكد من سنيتها في حالة الوضوء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا غسل يديه ما دام نوى الغسل ثم غسل بعد ذلك كفيه ثلاثا، هذا يرفع حدث اليدين، يرفع حدث اليدين. لكن طبعا في الوضوء ذكرنا أنه سنة الإيه؟ في الوضوء، هنا غسل اليدين سنة مؤكدة. نعم، فيغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء لحديث ميمونة ثم غسل كفيه مرتين أو ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا يعني غسل الكفين آكد سنية من الوضوء. لماذا هو آكد؟ لرفع الحدث عنهما بذلك إذا نوى الغسل، لعدم اعتبار الترتيب في الغسل، لأن الغسل لا يراعى في الترتيب. غسل اليدين في بداية الوضوء هذا الغسل مستحب ولا واجب؟ عايزين إجابة بثقة. غسل اليدين في بداية الوضوء مستحب أم واجب؟ أمال إيه الواجب؟ ها؟ أراكم قد طال بكم العهد. نعم نعم نعم أيوة نعم، هذا هو. يبقى الغسل غسل اليدين الواجب في الوضوء هو غسل اليدين إلى المرفقين، سبق أن نبهنا على هذا. غسل الكفين في بداية الوضوء هذا مستحب، هذا مستحب. طبعا المهم جدا المعلومة، لماذا؟ أن الترتيب شرط في الوضوء. فهل أنا لما أبدأ الوضوء بغسل الكفين، هل أنا كذا أكون قد امتثلت أمر الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق؟ هذا لا علاقة له بذلك. فإذا غسل اليدين في بداية الوضوء هذا مستحب، واضح؟ لكن غسل اليدين يأتي فيما بعد، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. غسل اليدين الذي هو واجب في الوضوء هو غسل اليدين بعد غسل الإيه؟ الوجه، بتغسل اليدين إلى المرفقين. بعض الناس لعدم تفصلهم من هذا الأمر حينما يأتي يغسل يديه يبدأ أولا بغسل الكفين ثم يمضمض ويستنشق ويغسل الوجه واضح ثم يغسل اليدين مش بقى من أطراف الأصابع إلى المرفقين، لا يغسل من الرسغ إلى المرفقين. طبعا هذا يعني غير صحيح لأن الغسل الواجب هو أن تغسل كل اليدين إلى المرفقين وأيديكم إلى المرافق، يبقى من أطراف الأصابع ثاني تغسل من أطراف الأصابع إلى المرافق، واضح؟ هذا هو الواجب. فغسل اليدين اللي هو في أول الوضوء هذا هل يرفع حدث الكفين؟ لا يرفع حدث الكفين، لكن غسل الكفين في الغسل يرفع حدث الكفين أم لا؟ يرفع. لماذا؟ لأن الترتيب غير واجب في الغسل، لكن الترتيب واجب في الإيه؟ في الوضوء، واضح ولا غير واضح؟ فالغسل الكفين هنا أكدوا سنية من الوضوء لرفع الحدث عنهما بذلك، لكن إيه شرط إن غسل الكفين يعني عشان غسل الكفين في بداية الغسل يرفع الحدث عن الكفين؟ الشرط إن يكون إيه؟ لا، إن يكون نوى الغسل قبل ذلك، لكن لو غسل كفيه ولم ينوى الغسل لسه ما تدخلش في أفعال الغسل فلا ترفع الحدث، واضح؟ لكن إذا كان نوى زي ما الترتيب اللي إحنا قلناه في الغسل الكامل، إذا نوى أولا الغسل ثم غسل كفيه في هذه الحالة يرتفع حدث الكفين. لماذا؟ لأن الترتيب غير واجب في الغسل، لكن الترتيب واجب في الوضوء، ولذلك غسل الكفين في بداية الوضوء مستحب، واضح؟ ولا يجزي عن غسل اليدين فيما بعد. لماذا؟ لأن هذا مستحب والثاني واجب، واضح؟ فالترتيب واجب، الترتيب في الوضوء واجب، فلا يرتفع حدث الكفين حتى تغسلهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين. ليه؟ حتى يقع في الترتيب اغسل وجوهكم وأيديكم، وسبق الكلام أيضا في واجبات الترتيب. ولا يكفي غسل اليدين من نوم الليل عن الجنابة. إذا إنسان استيقظ وغسل يديه بالحديث المعروف اللي هو الأمر بغسل اليدين فلا يغمسهما في الإناء حتى هو في الخارج، يعني هذا لا يكفي عن غسل اليدين عن الجنابة. ويكون غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء ويصب الماء بيمينه على شماله ثم يغسل ماء على يعني ثم يغسل ماء على فرجه من الأذى. والمقصود بالأذى يعني أعم من النجاسة هنا. الأذى يحتمل أن يكون مثلا بولا أو غائطا أو طاهرا كالمني أو غيره، فيغسل ما به من أذى. والمقصود يعني ما على القبل والدبر من نجاسة كأثر الاستنجاء. يعني لو أن رجلا استنجى، الاستنجاء بالحجارة معروف أن الاستنجاء، هل الاستنجاء يزيل العين والأثر؟ الاستنجاء أثره إيه؟ الفرق بين الاستنجاء وبين الاستعمال أو بتعبير أدق الفرق بين الاستجمار وبين الاستنجاء، إن الاستجمار أعم، الاستنجاء أعم، واضح؟ فالاستجمار أن الاستجمار يزيل العين فقط ويبقي الأثر. فإذا إنسان استنجى استجمر بالحجارة وراد أن يغتسل فلا بد أن يزيل الأثر أيضا بالماء، واضح؟ فهذا معنى يزيل ما عليه من أذى، يعني من موضع يعني من أحد السبيلين، سواء كانت هذه نجاسة والنجاسة كأثر الاستنجاء وغيره، أو ما على يعني مخرج البول من مني ورطوبة ونحو ذلك. فكلمة الأذى أو القذر تتناول الطاهر كالمستقذر كالمني والنجس أيضا. فإزالة النجاسة هي شرط لصحة الوضوء أو الغسل، وطبعا شرط الشيء لا يعد منه، الشرط غير الركن. الركن بيكون الشيء من داخل العبادة نفسها، مثلا السجود ركن، القيام ركن، واضح؟ فهذه الأركان. لكن الشرط بيكون شيء بتحصله قبل الدخول في العبادة، مثل استقبال القبلة هذا شرط، مثل طهارة الطهارة وستر العورة، هذه لا تعد من أركان الصلاة لكنها من شروط الصلاة، وسنبين إن شاء الله فيما بعد. فعلى الأحوال أكثر العلماء لم يعد إزالة النجاسة من واجبات الغسل، لأن الوضوء والغسل سواء، وليست إزالة النجاسة من أركان الوضوء، لكن يقال إزالة النجاسة فرض لصحة الوضوء والغسل. ثم بعد ذلك يتوضأ للصلاة، يتوضأ للصلاة. سبق أيضا أن نبهنا هنا يعني ثم يغسل الماء عليه من الأذى لحديث عائشة، فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ولا فرق بين أن يكون ما لوثه أو يلطخه على فرجه أو بقية بدنه، وسواء كان نجسا كالمذي أو طاهرا كالمني، ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط لحديث عائشة المتفق عليه. طبعا الآن طبعا الأرض أو الحائط، ممكن الأرض كانت من الرمل أو التراب، والحائط أيضا من شيء خشن، المقصود به التنظيف. الآن في الحمامات الفاخرة قد لا يوجد التراب أصلا يعني على الحائط أو على الأرض، فممكن الاستعاضة عنها بالغسل مثلا بالصابون والليف أو شيء من هذا، لكن المقصود أنه بعد أن يغسل ما به من أذى، المقصود أنه يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا اتفاق بين العلماء أن من المستحب أن الوضوء من مستحبات الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى، وهو أشهر الروايات وأكملها، يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. هذا متفق عليه، وهذا هو مذهب الجمهور، أن الوضوء سنة في الغسل وليس بواجب ولا شرط. ونقل ابن جرير وغيره الإجماع عليه، لأن الله أمر بالغسل ولم يأمر بالوضوء، وللأحاديث الدالة عليه كقوله فأفرغ عليك، وقوله فأمسه جلدك، فأمسه جلدك. تكلم الشيخ الألباني حفظ الله في هذه المسألة في كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة، يقول قوله إذا اغتسل من الجنابة، هذا قول الشيخ سيد سابق، يعني إذا اغتسل شخص من الجنابة ولم يكن قد توضأ، يعني فرغ من غسل الجنابة ولم يكن توضأ، يقوم الغسل عن الوضوء. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل، وعن ابن عمر أنه قال لرجل قال له إني أتوضأ بعد الغسل، فقال له لقد تعمقت. يقول قلت في هذا الاستدلال نظر، أما الأثر عن ابن عمر فموقوف ولا حجة فيه إن صح. ثم الظاهر أن المراد من أن المراد منه ما يراد من الحديث، وهو أن السنة الوضوء قبل الغسل لا بعده. يعني ابن عمر لما الرجل يقول له إني أتوضأ بعد الغسل، فقال له لقد تعمقت. المقصود من الصحيح من يعني الذي ينبغي أن نفهم في ضوء هذا الأثر، لقد تعمقت يعني تنطعت وخلفت السنة، فليس فيه نفي للوضوء، لكن الوضوء يكون فين؟ في أول الغسل، ليس بعد الفراغ من الغسل. يقول بدليل حديث عائشة الآخر، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. هذا متفق عليه. ولا شك أن من توضأ قبل الغسل، واحد توضأ قبل الغسل ثم توضأ بعد الغسل، فهو تعمق تنطع يعني. ومن اقتصر على الوضوء بعد الغسل هذا مخالف للسنة. فليس إذن في حديث عائشة أنه كان لا يتوضأ في الغسل مطلقا، فالأولى الاستدلال بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أهل الطائف قالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة، فما يجزئنا من غسل الجنابة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا، إلى آخر الحديث. فالشاهد ان ايه، ان الوضوء مستحب وليس بواجب. فهؤلاء الناس لما كانوا في ارض بارده فعايزين يختصروا غسل الجنابه بقدر المستطاع، فما يجزئنا من غسل الجنابه؟ فقال اما انا فافرغ على راسي ثلاثا. ولذلك قال النووي الامام البيهقي في سننه باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل. فالوضوء لا يجب مع الغسل، ونقل ابن بطال الإجماع على ذلك. وقال الحافظ ابن حجر يعني نقل هذا الإجماع مردود، فقد ذهب جماعة إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. يقول الشوكاني وهذا قول أكثر العلماء، يقول وإلى القول الأول يعني المقصود إلى عدم وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى، ذهب زيد بن علي ولا شك في مشروعية الوضوء مقدما على الغسل، كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة. وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل، والفعل بمجرده لا ينتهض للوجوب. نعم يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء. يعني خلاصة الكلام أن هذا أن الوضوء داخل الغسل مستحب وليس واجبا من واجبات الوضوء. ومما يؤيد ذلك أيضا قول الرسول عليه السلام لأم سلمة: يكفيك أن تفيضي عليك الماء، ولم يذكر وضوءا، يكفيك أن تفيضي عليك الماء. وكذلك قال للجنب لما أعطاه الماء: اذهب فأفرغه عليك، اذهب فأفرغه عليك. وفي حديث أبي ذر: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فأمسه جلدك. فإذا يعني قيل قد ثبت أن الرسول عليه السلام توضأ في بعض الأغسال، فنقول نعم هذا يدل على الاستحباب ولا يدل على وجوب الوضوء في داخل الغسل. لكن بالنسبة لهذا الوضوء هنا مسألة أيضا يتكلم فيها العلماء: هل هذا الوضوء يكون وضوءا كاملا؟ يعني بمعنى احنا قلنا ان هو ينوي ثم يتمي ثم يغسل كفيه ثلاثا قبل ان يسلم في إناء ثم يغسل ما عليه من الأذى ثم يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة. يعني هل هذا الوضوء يكون وضوءا كاملا ام انه يؤخر غسل يديه الى نهاية الايه الغسل؟ هذا فيه خلاف. يقول الامام النووي رحمه الله تعالى ان العلماء الشافعية نقلوا للشافعي قولين في هذا الوضوء: احدهما انه يكمله كله بغسل الرجلين، يعني يكون وضوء كامل حتى غسل الرجلين، والثاني انه يؤخر غسل الرجلين. وهذا الكلام يعني في انما هو في الافضل، ما في شك انه كيف فعل حصل الوضوء، يعني سواء توضأ وضوءا كاملا او توضأ حتى مسح يعني رأسه ثم لم يغسل رجليه وأخره إلى آخره، فكلاهما يكون الوضوء يعني حاصلا وصحيحا. وقد ثبت الأمران في الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت كلا الأمرين، الوضوء الكامل والوضوء ما عدا غسل الرجلين فإنه كان يؤخره أحيانا إلى أن ينهي الغسل. وقد ثبت الأمران في الصحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي روايات عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء عليه. ما ظاهر قولها توضأ وضوءه للصلاة؟ ظاهره أنه أكمل الوضوء بغسل الرجلين. وفي أكثر روايات ميمونة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل رجليه. وفي رواية لها في البخاري: توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه، غير قدميه، أخر غسل الرجلين في الوضوء، ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما. وهذه رواية صريحة في تأخير القدمين. فيجمع بين الأمرين أن الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والعادة المعروفة له إكمال الوضوء، إكمال الوضوء. وبين الجواز في بعض الأوقات بتأخير القدمين كما توضأ ثلاثا ثلاثا في معظم الأوقات، وبين الجواز بمرة مرة في بعضها. وعلى هذا إنما غسل القدمين بعد الفراغ إنما يكون للتنظيف في بعض هذه الروايات التي فيها الأمران. فهذا فيما يتعلق بالوضوء. المرحلة السادسة: يدخل أصابعه العشر في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته. هذا بعد الوضوء: يدخل أصابعه العشر في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته. في لفظ في حديث عائشة: يدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفيات، يعني أفرغ حفيات. أيضا في حديث ميمونة: ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفيات. وروى الجماعة إلى البخاري عن أم سلمة: إنما كان يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حفيات. ثم يحتي ثم يدخل أصابعه العشر في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته. وسبق أن بينا أنه يجب أن يغسل باطن الشعر سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا من ذكر أو أنثى، لأنه جزء من البدن فوجب غسله، لقوله استدل طبعا هنا بقول النبي بالحديث المروي: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا. هذا حديث كما ذكرنا ضعيف. ولقوله تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وألقوا البشرة، هذا أيضا ضعيف. ولا خلاف في مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل، ويجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة إجماعا. بعد ذلك ثم يحثي الماء على رأسه 3 حثيات. إذن الغرفة الأولى مستقلة عن الحثوات أو الحثيات، الحثيات الحثية هي الحثنة، حثنة من الماء. فبعد الوضوء يدخل أصابعه 10 في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، يليها ثم يحثي الماء على رأسه 3 حثيات، يفرغ الماء على رأسه 3 حثيات، يروي في كل مرة أصول شعره، يخلل الماء ويوصله إلى داخل إيه؟ جذور أو أصول الشعر عند البشرة. ثم يفيض الماء على سائر جسده، بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه. هنا في سنتين أو بتعبير أدق واجب وسنة، يفيض الماء على سائر جسده، طبعا هنا يستحب فيها الإيه؟ التيامن، التيامن. فيفيض الماء بعد ذلك فرغ هو من الرأس، يفيض الماء على سائر الجسد، يبدأ بالإيه؟ باليمين ظاهرا من يعني من أمام ومن خلف، ثم اليسار من أمام ومن خلف. ثم يفيض الماء على سائر جسده ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه. كلمة يمر يديه إشارة إلى سنية الإيه؟ الدلك، سنية الدلك، خلافا الإمام مالك أنه يقول بالوجوب. طبعا إفاضة الماء، الماء لابد يجري على البدن، فلا يجزئ المسح بالماء أو الثلج، يعني مجرد المسح فقط لا يجزئ، لا يصح الغسل. كذلك واحد يأتي بثلج مثلا ويمر على البدن أيضا هذا لا يصح به الغسل، لابد من إفاضة الماء يعني جريان الماء على البدن، يعني حتى لو كان الماء يبتل بالثلج أو بمسح بالماء لو ابتل به العضو إلا أن يذوب ويجري على العضو، طبعا يعني افتراضات صعبة. هنا خلاف بين العلماء، هل يعم غسل بدنه 3؟ يعني احنا نتكلم هنا على إفاضة الماء على بدنه بعد ما تكلمنا عن المراحل السابقة في الغسل، لكن البدن نفسه هل يغسله 3 أم يغسله يفيض الماء مرة واحدة؟ قال بعض العلماء إنه يعم غسل، يعني يستحب أن يغسل البدن نفسه 3 مرات قياسا على الوضوء، وهذا هو الصحيح من المذهب الحنبلي. وعن الإمام أحمد رواية أنه يفيض الماء مرة واحدة على البدن وفاقا لمالك. يعني لا تستحضروا الاغتسال اللي يكون بالماء والصابون، هذا موضوع تاني، احنا نتكلم على الغسل الذي فيه عبادة، يعني مش غسل التنظيف. فهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يكون إيه؟ أن يغسل البدن 3 مرات. وقال البخاري باب الغسل مرة مرة وفيه ثم أفاض على جسده، وذكر إفاضة الماء على رأسه 3 ثم غسل سائر جسده. قال الحافظ ولم يقيده بعدد، فيحمل على أقل ما يسمى، يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام غسل سائر جسده أو أفاض الماء على جسده ولم يذكر عددا معينا، فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة، ولم ينقل أنه غسل جسده 3. قال الزركشي وهو ظاهر الأحاديث أنه أفاض الماء على جسده ولم يبين أنه 3 كما بين في مواضع أخرى كالرأس مثلا، واضح؟ وكل من نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه غسل بدنه 3 ولا يصح قياسه على الوضوء، والسنة قد فرقت بينهما، فبينت أن الغسل في الوضوء يكون 3، الغسل في الوضوء 3 يستحب، أما في الغسل فلم يرد أنه غسل البدن نفسه 3 مرات في غسل. يقول الإمام النووي رحمه الله يعني أن الصحيح في مذهب الشافعي أنه يستحب إفاضة الماء على جميع البدن 3 مرات. طبعا قالوا قياسا على الوضوء. بعد ذلك ثم يتحول عن مكانه. طبعا بالنسبة لموضوع الدلك اللي هي امرار اليد على الجسد فيدلك يده بدنه بيديه، هذه سنة بلا نزاع في المذهب، يعني لماذا؟ لكي يصل الماء الى البدن وليس بواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، هذا رواه مسلم. فالإفاضة هي الإتالة والغسل كذلك، والإفاضة لا دلك فيها فكذلك الغسل، ولأن الدلك أنقى فلذلك كان مستحبا، لما في قوله فطهروا، هذه فيها مبالغة، فطهروا وإن كنتم جربا فطهروا، فهذا هذه الصيغة فيها مبالغة. والدلك الفرك والدعك، ومقارنة الدلك لصب الماء أكمل، والمراد ما لا ينبو عنه الماء، وهو قول العلماء كافة إلا مالكا والمزني فشرط عندهما، عندهما أنهما يشترطان في صحة الغسل أن يدلك ما استطاع من بدنه بيده مع الماء. وأما دلك ما ينبو عنه الماء فواجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول الإمام النووي رحمه الله مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه، أو انغمس في ماء كثير، أو وقف تحت ميزاب أو تحت المطر ناويا فوصل شعره وبشره، أجزأه وضوءه وغسله. وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء. واحتج لهما بأن الغسل هو إمرار اليد ولا يقال لواقف في المطر اغتسل، قال المزني ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذا هنا، يعني قياسا على التيمم. واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، ولم يأمره بزيادة، أمسه جلدك لم يقل بيدك أو تدلكه، وهو حديث صحيح. ولأنه غسل فلا يجب إمرار اليد فيه كغسل الإناء من ولوغ الكلب. وقولهم لا تسمى الإفاضة غسلا ممنوع، وقول المزني ممنوع أيضا، فإن المذهب الصحيح أن إمرار اليد لا يشترط في التيمم كما سيأتي إن شاء الله. حقيقة هذه المسألة وضحها الإمام القرطبي، رغم الإمام القرطبي مالكي حكى حجة مذهب الإمام مالك وانتصر لقول الجمهور بأن الدلك سنة وليس بواجب. فاختصارا للوقت فقط نشير إلى موضعها لمن أراد المزيد في القرطبي الجزء الخامس صفحة 209 إلى 211 في المسألة الثالثة عشرة. ثم يتحول عن مكانه أو من مكانه ثم يغسل قدميه، هذه آخر شيء في سنن الغسل الكامل الذي يشمل الواجبات والمستحبات. فبعدما يفيض الماء على سائر جسده ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه، الدلك مستحب حسب ما يستطيع، أن في أماكن قد يصعب وصول اليد إليها بالدلك، فبعد ذلك يتحول يتحرك من مكانه ثم يغسل قدميه بعدما يفرغ من المراحل السابقة، يتحرك يتحول عن المكان الذي هو واقف فيه ثم يغسل قدميه في مكان آخر. لحديث ميمونة قالت توضأ عليه الصلاة والسلام ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى حرك فغسل قدميه، ولهما نحوه يعني في الصحيحين من حديث عائشة وهو أكمل، وفي رواية غير قدميه ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل قدميه. وعن عائشة بمعنى قال الحافظ وهو مذهب الجمهور استحباب أن يتحرك من مكانه ويغسل قدميه، وقيل لا يعيد غسلهما إلا لطين ونحوه، وهو مذهب مالك والشافعي. في الغسل الذي لا يرفع الحدث الذي هو غسل الإحرام يعني، وإن كانت حائضا إذا كان في ذلك أمرها بنقض ضفائرها، ففي غسل الحيض الذي هو آكد الأغسال يكون أولى. لماذا؟ لأن غسل الحيض أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بما لم يأمر به في سواه، فمع عدم رفعه للحدث أمرها بذلك. فكيف بما فيما يعني، فكيف إذا ما كان الغسل يرفع الحدث كغسل الحيض بطريق الأولى؟ أما في الجنابة فليس عليها نقضه إذا أروت أصوله، عملا بحديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يعني كما أشرنا من قبل، جعل بعض العلماء أن الأصل هو التفريق بين وصول الماء بغير نقض وعدمه، حملوا حديث أم سلمة على أنه كان الماء يصل إلى شعرها بغير نقض، فالواجب هو إيصال الماء فكان الاعتبار به، وكان المغتسل من حيض ونفاس وجمعة وغيرها. وقال الإمام ابن قدامة النقض من الحيض مستحب، النقض من الحيض مستحب، واستدل برواية أم سلمة أفأنقضه للحيض؟ قال لا. فلذلك الإمام ابن قدامة قال مستحب اعتمادا على هذه الرواية، وقد سبق أن دينا أنها شاذة لا تثبت. فخلاصة الكلام أن المرأة تنقض شعرها للغسل من الحيض أو النفاس، وليس عليها نقضه نقض الضفائر إذا اغتسلت من الجنابة إذا أروت أصوله، يعني بيدها.